وأخرى تقول إن امرأة مصرية محامية ومن شروط المحاماة أن تترك في حالة الجلسة عند القضاء ليتأكد منها، ثم قد أدافع عن إنسان أو امرأة الحق عليها وأخرجها براءة. وضحوا لي كل شيء إذا كان حق مع كشف الوجه. أنا امرأة تقول إن امرأة مصرية محامية ومن شروط المحاماة أن تترك في حالة الجلسة عند القضاة ليتأكد منها، ثم قد أدافع عن إنسان أو امرأة عليها الحق وأخرجها براءة. لا مانع من أن تخاصم المرأة وتكون وكيلة عن امرأة أو عن غير امرأة، لكن مع ملازمة ما أمر الله به من الحجاب والتستر والبعد عن أسباب الفتنة من التبرج وغير ذلك. وإذا تيسر أن يقوم بذلك الرجل كان أسلم وأبعد عن الفتنة. وإلا فلا لها أن تدافع عن نفسها، ولا أن تخاصم، ولا أن تكون وكيلة عن أختها أو عمتها أو غيرهما، لكن مع الستر والحجاب، والقاضي يأخذ بالأسباب التي تعرفه حالها. وليس من الضرورة كشف وجه، في إمكان القاضي أن يسأل عنها أهل العلم بها والعارفين بها أن هذه فلانة، وهي تعرف بصوتها، ما يشتبه الأمر، تعرف بصوتها ولا حاجة إلى إسفارها وتساهلها بهذا الأمر، فإن الأمر خطير والإسفار فيه شر عظيم وبلاء كبير. والله يقول جل وعلا: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. والوجه من أعظم الزينة، وقد يكون فيها أيضا زيادة مع زينة الوجه ما فيه من الكحل والأصباغ وغير ذلك. فالمقصود أن هذا منكر، ففي إمكانها إذا دعت الضرورة والحاجة إلى أن تكون مخاصمة أو وكيلة أن تحضر من يعرف القاضي بها وأنها فلانة بنت فلان، ويكفي والحمد لله. المحامية تقول إنها أحيانا يعني بذكائها تخرج المتهم براءة مع إنه الحق عليه، يعني ليس لها أن تبرئه بغير حق. أيوة. لا المحامية ولا المحامي. أيوة. يجب عليهما أن يؤدوا الأمانة وأن ينصفا، فإن كان الحق على صاحبهما بين الحق، وإن كان مظلوما بينا. أيوة. أما أن يكون مع موكلهما بالحق والباطل. أيوة. هذا لا يجوز، هذا منكر الخيانة. أيوة. وظلم ومعاونة على الظلم. أيوة. لكن يجب على المحامي أن يسلك الحق، وهكذا المحامية إذا كان من وكلهما ظالما فلا يجوز لهما أن يعينا على الظلم. نعم. وإذا كان مظلوما فعليهما أن يوضح أنه مظلوم بالطريقة السليمة التي ليس فيها لبس وليس فيها تغطية وليس فيها تدليس وغش، عليهما أن يبين الحق للقاضي بطريقة واضحة ليس فيها غش ولا خيانة ولا تدليس. نعم.